لا حول ولا قوة إلا بالله. Yeah. Thank you. 侍さん。

아니게도 Oh. Ali. Baik ya dok. Thank you. ni como una. Thank you.